وتعالى اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الوالد رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وفيه باب عظيم من حديث كل عمل بآل ونفس الحسنة بأشكال ذلك إلى 700 ضعف فيقول الله تعالى في الصوم إنه لي وأنا أجزي به وهذه إضافة التشريع والتعظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا المبعوث رحمة للعالمين وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله باب صوم التطوع أي ما جاء في قوله صيام التطوع وبيان ما يكره صومه أو يحرم صومه مما سيأتي بيانه إن شاء الله. وذكر رحمه الله في آخر الفصل أو في آخر الباب مسائل تتعلق بليلة القدر، وإن كان الأرجى تأخيرها ورجعها إلى التطوع والاعتكاف كما سيأتي، وأيا كان فهذا اتباعا منه رحمه الله الحجاوي اتباعا منه لصاحب المقنع أنه ضمن مسائل ليلة القدر في هذا الباب. فصوم التطوع هو العبادات الله عز وجل إذا شرع عبادة شرع ما يتممها من جنسها، وهذه قاعدة الشريعة في الأمور والعبادات الواجبة شرعا لا سيما الأركان وما يندرج تحتها من الواجبات. الشريعة تسرع ما يسن فعله من جنسها، ولهذا الصلاة الصلوات المفروضات الشريعة لم تقصر عليها، سنت النوافل القبلية والبعدية وسنت أيضا التطوع المطلق بجنس الصلوات، وأيضا الحج والعمرة الحج قول ربنا الشريعة أيضا لله الحمد منا رغبت وحثت حظ المسلم على الاستكثار من الحج والعمرة على القول بأنها واجبة، كذلك الزكاة كونها ركنا الشريعة حثت على الصدقة التطوع والصدقات. وقس على هذه الأشياء كثيرة منها الصوم، الصوم بما أن رمضان ركن من أركان الإسلام يجد الشريعة ولله الحمد شرع وسنة التطوع بالصيام جنس الصيام. قال مع الطريق هذه المسلمات التي تعقب الفرائض هي مكملات، والإنسان كائنا من كان نبيا أوليا لا يستطيع أن يقطع بكمال عبادته، ولا أحد من البشر يدخل الجنة بعمله بل برحمة الله كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب نبي قدم النبي لا يكتبه إلا نصفها ربعها ربعها إلى عشرها، دلالة على أن الصلاة لا تقع على الوجه الكامل لا بد من صوم، وتتمها تكملها النوافل. والأصل فيما ذكرتم الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحصل على العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإذا كملت أمر الله بالعبد إلى الجنة، وإن نقصت قال الله للملائكة أنظروا هل لعبد من صلاة نافلة. سبحان الله، فإذا أمر وعند له صلاة نافلة أكملت بها الفريضة، فإذا تمت صلاته سبحان الله إذا النافلة تكمل الفريضة، إذا تم تكملت أمر به إلى الجنة. أيضا الصيام، صيام عبادة، فريضة الصوم إلى رمضان كائن ما كان الصائم النبي أولي لا يقطع بتمام وكمال صيامه، فيتم هذا النقص بالنوافل، فلا يضر المسلم إلى النوافل الصيام على أنها نافلة وعلى من يشاء وترك من يشاء في مكملات التمامات. وأحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض هو النوافل، لأن العبد إذا تلبس به الفريضة أحب الله خلقه وعمله سواء كان المتفرد المتقرب بالفرائض تقيا او شقيا، الله لا ينظر الى افعاله ينظر الى عمله. لكن متى يحب الله عز وجل العبد اذا تقرب اليه بالنعم؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل من عاد في وجهه فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي شيء احب الي مما افترضت عليه. هذه من محبة الله، يحب الله عز وجل الفرائض، يبقى الآن محبة الله للعبد، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. فهذه النوافل في الصيام هي ثمة، وهي دلالة على محبة الله للعبد إذا استكثر من النوافل. وقس على هذا الصيام والصلاة والذكر والحج والعمرة والخلوة والتدبر والاستقامة والمراقبة والتوكل واليقين والاستعانة والاستغاثة، كل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، كل ذلك من الدين، وهو الإيمان كله، والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والمعصية. قال مالك رحمه الله باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم لحديث ذكر حديثا عاما شاملا لجميع تطوع الصيام، لجميع تطوع الصيام. قال يعني حديث ان الله عز وجل القصه قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، فيقول الله عز وجل تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال المؤلف هذه طبعا حديث البخاري ومسلم، قال وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، هذا وجه أحد الأوجه في إضافة الصوم، وهناك أوجه تصل إلى 7 أو 8 كلها صحيحة، لكن لا يعارض بعضها بعض. من خطأ أن نقصر بعض هذه العلل وهذه الحكم في وجه دون الآخر، بما أن تحتمل هذه المعاني فلا أعلم، سواء كانت الإضافة إضافة تشريف وتعظيم أو غير مما سيأتي ذكره. منهم من قال هي لقول الله عز وجل كل عمل من آدم له إلا الصوم، ثم ذكر تعداد الثواب مقدار الثواب الحسنة بعشر أمثال، وهنا لم يذكر قال إلا الصوم فإنه لي، بمعنى أن ملائكتي يعلمون قدر ثواب الطاعات إلا الصوم، فأمر ادخره الله عز وجل عندهم استغفر به سبحانه وتعالى، يدل على كرمه وفضله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. هذا وجه آخر قالوا كل عمل من آدم له، بمعنى أنه ينازعه الرياء ما بين مجاهدة في الإخلاص والرياء، إلا الصوم لأن الصوم لا يقال على أحد إلا الله خلاف العبادات، ولهذا هو أقرب للإخلاص من الرياء، أبعد ما يكون، هو من خاصية عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم لا يقع الرياء في الصيام لأنه أمر باطل، إلا إنسان يعني يتجاسر ويفصح أنه صائم، لو لم يفصح ما علم به أحد. خلاف الصلاة أخرجها وتركها ستعلم، خلاف الحج خلاف العمرة خلاف إلا حتى الزكاة لا بد من جبال يأخذونها منك، أما الصوم فهو بينك وبين الله عز وجل. هناك تعليلات نقبل بعضها ونترك بعضها، أيا كان لا شك أنه من باب إضافة التشريف والتعظيم، دلالة على فضل الله وسعة الله، أن الله عز وجل هو الذي يتولى كتابة مقادير وثواب هذه العبادة وهي صوم التطوع. كل عمل من آدم له الحسنة في 10 أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم لأنه لي وأنا أزي به، وهذه إضافة للتشريف والتعظيم. نعم. يصوم صيام إرادة الإمام من كل شر، والأفضل أن يتعالى أيام الليالي الكبير، لما روى القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصمت 13 و14 و16، رواه الترمذي وحسنه، وسميت فيما في بيان لياليها فيما بالقمر. نعم. قال الإنسان الاستنام كونه يحكم على هذا الصيام السنة لابد من دليل، ولا أكبر دليل رحمه الله قال يسن صيام 3 أيام من كل شهر، هذا بلا خلاف، بلا خلاف من عند أهل العلم، صيام 3 أيام مطلقة. وحديث عائشة عند مسلم كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام ولم يكن يبالي من أي شهر صام. عند مسلم تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهر 3 أيام وكان لا يبالي من أي الشهر صام، أي بأوله بآخره متتابعات متفرقات يصومها صلوات ربي وسلامه عليه. وبذلك هذا فعله. أما قوله فقد أوصى أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة، أوصى أبا هريرة في الصحيح عند مسلم وغيره، فأوصى أن يصوم كل شهر 3 أيام. هذا من حيث 3 أيام على إطلاقها. قال والأفضل أن يجعلها إذن سنة أخرى، أن تصوم 3 أيام من الشهر متفرقة متتابعة في أوله آخره سنة بلا خلاف. وأيضا صيام 3 أيام كل شهر هي صيام الدهر، صيام الدهر لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله. هذه السنة ثالثة ولا خلاف لها، لكن يبقى السنة أخرى. قال والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، هذا باتفاق أهل العلم، وإن كان فيه خلاف لا في الأفضلية ولكن في ثبوت الحديث لا في دلالته، دلالته صريحة في ثبوت الحديث. وبعض أهل العلم صحح الحديث ومنهم من حسنه وآخرون أعلوه أعلوا الحديث، ولكن الصحيح أن القاعدة في هذا الحديث من نظر إلى علته وجد أن العلة مقبولة يستأنس بها وتخرج مخرج قبول الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، حديث ضعيف المقبول الذي لم يشتد ضعفه وله أصل يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا منها لا شك. وبهذا استأنس بعض العلم في تحسين هذا الحديث فهما لهذه القاعدة، لم يقف مع العلة وقوف الجرح والتعليل والقبول والرد. وآخرون كما قلت لكم صرح بصحته ولكن إذا ضعفه قريب، لكن ضعفه لا يخرج مما ذكرنا أنه من حديث الفضائل التي يعمل بها على ضعف فيه. الأفضل أن يجعلها، ولهذا اتفق أهل العلم، اتفقت كلمة أهل العلم على أفضلية هذه الأيام أن تكون في 13 و14 و15. قال لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أصاب إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وغيره من أهل العلم. وبعض المعاصرين نص على تصحيحه ومنهم من نص على تفسيره، فقلت لكم أن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن ضعفه عندنا مقبول لأنه من خرج مخرج فضائل الأعمال وله أصل. يبقى عند تسمية هذه الأيام بالبيض، إذا نظرنا إلى 13 و14 و15 فأقرب علة هي ما ذكره المؤلف، ما ذكره المؤلف بالنظر إلى هذه الأيام. قال وسميت بيضا لبيضاض لياليها كلها بالقمر، وقالوا أن القمر في الأيام إذا اتسع قرب وإذا قرب ثار في السواعي لعامة سم المد في البحر والنهر، ومنه الإنسان في الدم السائل يثور سبحان الله، فإذا ثار وانتشر الدم اتسعت مجاري الشيطان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، مجرى الدم، فإذا اتسع العرق وضخ الدم وسال الماء اتسعت حركة وجريان الشيطان، وحركة ليس مرحا مقدما وسوسه وخطرات وحقيقه يجري في الانسان ليس جريا رحبا يجري لوسوسته ولغرائه ولغوائه وهلم جرا فيأكل متسعا من حركة الإرواء والوسوسة والخطرات في هذه الحياة. ولهذا الصوم يضيق عليه المجاري، الصوم يضيق عليه المجاري فتقل حركته بإذن الله عز وجل. وقيل يعني بعضهم ذكر قولا ولم يتابع له، قيل أن الله هذا اليوم هذه ثلاثة أيام تابع آدم عليه السلام لما عصى رب العالمين فبين الله صفحته في هذا اليوم، وهذا القول لم يتابع عليه الصحيح ما ذكره المؤلف عليه جماهير أهل العلم لخصوص هذه الأيام، خصوص هذه الأيام عما سواها. نعم. وصوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: صوما يومان تعرضيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن أذكر عملي وأنا صائم. رواه أحمد النسائي. نعم. قال وهذا صوم أيضا يسن صوم الاثنين والخميس، فيه دليل صحيح في البخاري على يوم الاثنين، أما الخميس فيه خلاف، لكن الصحيح الذي لا يسع الخلاف فيه أن حديث الاثنين والخميس صحيحة، ومنهم من طعن في صيام الخميس وليس له حجة نظر إلى أحاديث الاثنين واستأنس بها وغض الطرف عن أحاديث الخميس. لا، حديث صيام الاثنين لما سئل عن صيام الاثنين أو عن يوم الاثنين قال: يوم ولدت فيه وبعثت فيه وعلي فيه أنزل، في الصحيحين. إذن هذا اليوم عظيم، هذا من حيث صيام يوم الاثنين لما سئل قال: يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. أما يوم الخميس مختلفا بالاثنين فله أحاديث، حديث عند الترمذي سيأتي من حديث عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. قال الحديث حسنه الترمذي وهو حسن، وما ذكر المؤلف أيضا حديث حسن وجامع. قال عليه الصلاة والسلام: طبعا قال صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم هما، أي علة الصيام، علة صيامه عليه الصلاة والسلام أو الصيام أو تشريع الصيام في هذين اليومين، ذكر العلم قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي بسند حسن. نعم. وصوم الست من شوال حديث من صام رمضان آخر من ست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. نعم. أقرأ عن مسلم. قال هو صوم أي ويسن صوم ست من شوال، وإليه ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا عدا أبي حنيفة رحمه الله ومالك، يريان كراهة صيام ست من شوال، ومالك نص يقول: لا، ليس عليه العمل عندنا، لا نعلم أحدا صامه، فقلنا واحدا من العلم يصومها، وعدم أو ترك الناس للسنة ليس دليل لتركها، فيسأل عن أهل المدينة، أهل المدينة قولها هل حجة قول المدينة ولا فلا، والحديث إذا ظهر وصح واستقام ليس لأحد كائنا ما كان أن يردهم، ولئن اتفقت الأمة وهذا الحال عقلا على ترك السنة لا أو ترك السنة لا تدل على عدم سنية الإسلام، لا يفعل. ولهذا النووي وهو الشافعي رحمه الله رد على مالك، وابن عبد البر رحمه الله وغيره وغيرهم قرابه يقول لم يعني يبلغوا الحديث، لكنه رواه رحمه الله، رواه مالك هذا الحديث، لكنه يعني يرى عمل اهل المدينه مقدم. لما اقول عمل اهل المدينه ليس المدينه اليوم، كانوا في زمانه هو توفي رحمه الله 700 بعد يعني صغار التابعين أو نقرأ صغار التابعين رقم مالك، وكان زمانه هم أئمة وأعلام مصالح الدجى لذلك، هم إذا قال حدان صدقوها فإن قول ما قالت حدانه، فكان يرى أن أهل المدينة إذا فعلوا فعل فهو سنة تركوا فهو سنة، لأنهم أقرب الناس عهدا ودلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أخذوها من التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا صحيح في الجملة، لكن في بعض المسائل لا، إذا صح الحديث فلا غبار عليه. إذا نعود نقول ما ينبغي طالب علم اليوم يجنجن حول ست شوال يطعن فيها بأن مالكا يقول لم أرى أحدا من العلم يصوم، هو يسأل عن عدم علمه، ويسأل يقول يسأل عن جهله بأصل الحديث. لكن من يعرف حج علم لا يعلم. وبما أن الحديث عند مسلم ولا مطعن فيه، ومن اجتهد إله الله يقع عن طيب حديث روي من أوجه كثيرة، ما يستطيع أحد أن يقع في هذا الحديث. أيضا في حديث يبين هذا، حديث عند النسائي ذكره في السنة الكبرى، يقول عليه الصلاة والسلام جعل الله الحسن بعشر أمثالها. هذا يؤكد الحديث هذا الذي عند مسلم، الحديث هذا حسن سند حسن. يقول جعل الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال أو ست أيام يعني من شوال تتمة للسنة. صيام شهر أي رمضان عشر أشهر، وصيام ست أي من شوال تتمة للسنة. وهذا دليل على أن ثمان شوال من صامها قبل ستة برمضان فكأنما صام الدهر. ثم جنح آخرون قالوا هذا الحديث نقر، وهم محدثون نقر بصحته، ولكن مالك أفهم منكم بالحديث. كره مالك وأهل المدينة صيامه لأن الحديث خرج مخرج النهي والذم، لقوله عليه الصلاة والسلام من صام ما صام من صام الأبد، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. يقول نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، واضح. فقال هذا يبين، يقول عليه الصلاة والسلام من صام منكم رمضان وعقبه طلوع ست شوال فمثلا مثل من صام الدهر، وأنا هاكم صيام يعني توجيه، لكن ما يستقيم هذا بعيد جدا، بل في حد. ثم من تتبع الأحكام وجد أن من السلف كان يصومها، من السلف من كان يصومها من قبل مالك ومن أمران مالك ومن بعد مالك. ثم الأئمة المحققون من المالكية رحمه الله مثل ابن عبد البر وغيره يقطعون بسميتها، يقول كما قال مالك بن أوعني نصح حديثه، وماذا يكفي هذا؟ قال وصوم ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر. وذكره على أساس أن الدهر صيام الدهر لا يدل على الدم، لأنه قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله، فليس كإذا صح هذا صحيح أخرجه مسلم. يبقى السؤال من كان عليه قضاء، قضاء مثل النفساء والحائض أو المسافر أو المريض، ممن له عذر، ممن له عذر شرعي فأفطر بعض أيام رمضان عذر، ثم أراد أن يصوم ست شوال. ذكرنا المسألة دي ولا ما ذكرناها؟ ذكرناها الجواز إذا صحي له ذلك، له ذلك، وإن لم يقضي ذكرنا هذا في الدرس الماضي. قال يستحب له تتابعها، يستحب ويتتابعها استقر في راس فبراءة ذمة، براءة ذمة. وأقرب لأنه أخذان بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله فأتبعها، فان التعقيد والمتابعة لا تكون إلا بالمقاربة، ويفصل بينها يوم العيد لأن صيام العيد حرام، صيام العيد حرام إجماعا سيأتي. قالوا على حديث قول أساسا فأتبعها يدل على المسارعة والمتابعة، لكن نقول يجوز هذا وهذا. ومن كان على عذر فلم يستطع صيامها في شوال ففاته شوال، فاته شوال ولم يستطع، هل له ان يقضي تلكم الست على خلاف الصغيره القضاء لانه اجل منها الفرائض إذا فات وقتها لعذر المسلم أن يقضيها. وقضى عليه الصلاة والسلام فواحدا من الفرائض، وقضى عليه الصلاة والسلام سنن بعض الصلوات بعد العصر في وقت الحرام إذا خرج وقتها، قال بعضهم لا لها وقتها ومحلها، وليس لأحد أن يطيعها بغير حلها لأنها مقيدة بشوال. لكن نقول هذا لمن كان مفرطا، أما من كان بعذر مرض بعض النساء يعني يمر بها النفاس شيء من هذا، فالحال نقول من كان معذورا لو أن يقضي قضاء صيام ست شوال بغير شوال، ويستحب له تتابعها وكونها عقب العيد بما فيه من مصالح الخير. نعم. وصوم شهر محرم لحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم، وكتب العاشره التاسعه قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر، احتج به احمد وقال ان اشتبه عليه اول الشهر صلى هذا الايام ليستيقن صومه. نعم. اقرأ. فصوم عاشوراء كفارة سنة ويسمى به التوسعة على الجهاد. نعم. قال وصوم أي يسمى صوم شهر المحرم. شهر المحرم هي صيام الشهر كاملا، فأقرأ الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم كما سبحانه عليه الصلاه والسلام، هذا من حيث اكمال الشهر. اما من حيث الايام فهي الايام ما اقبل من شهر محرم عرفه وغيرها من مسائل البيان افضل، وعاشوراء لها نصوص لن يرى عاشوراء يعني شهر محرم ليس فيه دليل فضيله بقدر ما كان فضيله تحصل اجر مقيد. صيام عرفه صيام عاشوراء يكفر الله به سنة قبل سنة بعد كما سيأتي، لكن هذا مطلق الفضيلة شهر كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا محمول على الشهر الكامل الشهر الكامل. أما من حيث الأيام هناك ثمة مفاضلة يعني شهر محرم تعرفونه هو الذي يكون أول السنة شهر الله المحرم، أفضلها أن يصومه المسلم كاملا إن استطاع، وإن فات بعضه فهو يعني يسقط عليه الفضيلة بقدر صيامه رواه مسلم. قال وآخره العاشر اتفاقا بلا خلاف، آخره يعني يسن الشهر كاملا، تتأكد السنية في العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة، احتج به أحمد. الحديث عند مسلم بدون العاشر لأصومن التاسعة هكذا عند مسلم، قال التاسع العاشر احتج به أحمد، والحديث عند أحمد وغيره من أهل العلم. فآكله العاشر وحمى صيام العاشرة فكان واجبا على أول الأمر ثم نسخ إلى الاستحباب. وقصة مناسبة الصيام ما يتفقهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، بل صاموا في مكة، لكن لما ذهب المدينة وجد أهل اليهود يصومونه فسأل وسئل عن ذلك وسأل عن ذلك، قال ذلك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وأهل فرعون، قال نحن أولى بموسى منكم، فأمر فصام وأمر بالصيام. فلما شرع رمضان السنة الثانية نسخ من الوجوب الفرضية إلى السنية، وبقي رمضان هو المفروض وجوبا. أخذه العاشر ثم التاسع، هو عليه الصلاة والسلام لم يصم التاسع صام العاشر، لكن كان يترجى يقول له بقيت إلى قابل السنة القادمة المقبلة لأصمنا مع العاشر التاسع. هنا أراد عليه الصلاة والسلام إقامة وتحقيق أمر شرعي وهو صيام عشرة، هو المقصود، هو المقصود لذاته. أما التاسع ليس مقصود لذاته، هو مقصود للمخالفة، مقصود للمخالفة. و اليهود النصارى المشايخ في عبادات يفعلونها مثل ما نفعل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام زاد على هذه العبادة أو أنقص أو زاد وصفا وهي في الأصل يفعلونها، لكن عليه الصلاة والسلام أراد المخالفة. حتى في الحج كان يتقدم في الإشراق، في الجمرات، في الوقوف بعرض، يعني كان يخالف. حتى في الفطر والسحور كان يستبق خلافا لما عليه اليهود والنصارى. وقصة أشياء، وذكرها ابن القيم رحمه الله، ذكر أشياء كثيرة. قل من عند العبادة خلافا صلى الله عليه وسلم أراد المخالفة. وقال لما علم وصامه، لأن هذا أمر يتعلق بموسى، وأراد أن يشكر نبينا عليه الصلاة والسلام وأن تشكر أمته الله لنجاة موسى وقومه في اليوم العاشر. فهذا الشكر لا ينازع أحد، فنحن أولى بموسى من هؤلاء، لكن يبقى المخالفة. قال لئن بقيت إلى قابل لهذا أقول. المشاورة يا إخوان لا تفكم عن أمرين، يقول الله بالعلم، نحن الآن في زمن فيه انبهار وانهزام وانبطاع، واتبعون السلام من كان قبلكم إلا واحد كما قال عليه الصلاة والسلام، لو دخلوا جحر رب لدخل الجنة. قال يقول النصارى، قال من هم القوم. فالآن بعض الناس لما يظن العالم يسميك القرية، ثم يظن أنه يعني ما عاد فيه تمايز لما يرى من الشوش والقنوات والمجلات، كأنه من واشنطن ولا من باريس ولا من موسكو ولا من بلد، يقول انه خلاص اصبح مع هؤلاء وان كان بعيد. فالذي يلبس كرافته ولا يلبس كذا ولا يلبس، يقول ان الناس خلاص قريه واحده، لا بد من ما صدقهم. المشابهه مقصد شرعي، وايضا المخالفه مقصد شرعي. بعض الناس قد يقف مع المشابهه وينسى المخالفه، لا بد من امرين. مثال المشابهة ابتداء، فإن أريد يتوسع من أراد فلنا فصل، ذكرنا في كتاب كرة القدم فصل المشابهة، واختصرنا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أجمع الأنبياء المنتقد هذا الباب. بما أن الإمام بحر رحمه الله بحر وله استطرادات علمية وقواعد وروابط، استطعت أن أجمعها في ورقات يعني أقربها لكم. لكن باختصار، المشابهة ابتداء فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد غيره، من شبه بقوم فهو منهم. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لجماهير الصحابة، يقول لهم من شبه بقوم فهو منهم. أتظنون أو يظن مسلم أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشبه باليهود النصارى في عباداتهم؟ كانت قلوبهم تركن إلى عبادات معاذ الله أبعد ما يكون، بل قتلوا آباءهم وأبناءهم وتركوا وهاجروا من ديارهم وتركوا وضحوا وقدموا النفس النفيس والغالي والرخيص فداء لهذا الدين. صحيح. تقول بعد هذا أنهم يتشبهون باليهود النصارى في العبادات أبعد ما يكون. كانت مشابهة في العادات، ولهذا لما نقول المشابهة تقع في العبادات والعادات، نعم نقول هكذا من باب القسمة العقلية. والقسمة الشرعية لا ضيق التنازل، لكن في الأصل أن عليه الصلاة والسلام كان في العباد في العادات. واضح؟ يبقى هذا جماهير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبين غيره. أصل أن اليهود لا تصلوا مثلا، تصلوا في نعالكم، فإن اليهود لا تصلوا في نعالها، عباد عادات عادات عادات، كل ذلك عادات. فلربما يأتي المسلم ولا يصلي في نعله، وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة لما لم يصلوا في نعالهم لم يكن اتباعا لهؤلاء، اتباعا اتفق العرب من قادة النعال تحت فيه، فقال صلوا في نعالهم في مخالفة. معاذ الله أن أحد من أصحاب النبي أراد أن يصلي محتفيا مشابهة، معاذ الله، هؤلاء أحفى، بل هم كانوا عاملين، هم أضلوا سبيلا. نهيك أن يتخذ الصحابي هؤلاء قدوته في عبادة، وهم خلعوا ثياب الجاهلية وارتدوا أقمصة وأربية الإسلام. هذا واحد. يبقى السؤال، إذا علمنا أن هذا من خصائص هؤلاء، سواء إن قلنا عبادة أو عادة فلا يجوز، لكن إن لم نعلم لا نعلم هذا المرجو من كلامه، لا نعلم هل هذا هم سبقونا إليه أم نحن، أم اتفقنا، سواء إذا علمنا أنهم سبقونا إليه هم خصائص لا يجوز، لكن إن لم نعلم يقول الشيخ فهم لم نعلم هل سبقونا الاسم او لا او اتفقنا معهم، فيبقى مقصد اخر المخالف. ان اخذ الاخر يصارف من ذاك الشبه ان فعلوا هذا الفعل لا نعلم مخالفهم، لان المخالفه مقصد شرعي لابد يسمون الشخصيه الاسلاميه. ان نخالف اليهود النصارى في ابعادهم وعاداتهم، ما اقول عبادات، هذا امر واضح مقطوع به، في عاداتهم التي لا اعلم عنها اساسا، كوننا واياهم اتفقنا في فعل مثلا مخالف مباشرة. أريد تميز بدين في العبادات وفي العادات، حتى في أشياء كثيرة. أريد أوسع معكم في أشياء كثيرة، في الأبنية، في المطعمات، في التقديمات، في السيارات، في أشياء كثيرة جدا جدا. إذا لا نعلم أقول لا، إذا لم نعلم، أما إذا علمنا واضح، إذا لم نعلم أننا من سبقون إليه فالمخالفة أمر، والمخالفة مقصد شرعي. ولهذا عليه الصلاة والسلام صاموه شكرا لله ونحن أولى بموسى منه تقلول. يبقى هذا حيل المشاعر، يبقى مقصد المخالفة، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصمن التأسى. وعند عند البيهقي وعند عبد الرزاق المصنف والبيهقي أن ابن عباس يقول خالف اليهود والنصارى صوم التاسعة والعاشرة خالف. وقال عليه الصلاة والسلام خالف اليهود والنصارى حف الشوارب نعم أعفو اللحى أرفو اللحى أسل اللحى وفر اللحى. خالف اليهود النصارى مخالفة. تظن أن أحد منهم من الصحابة كان يأخذ من لحيته شبه من اليهود؟ ما يقول، لكن أراد أن يذكرهم بنوع مخالفة غير المشاعر، لأن هم وهم أبناء عمومة، هذا يهودي وهذا مسلم، هم أبناء عمومة ليسوا يهودي. وهم قلنا أنهم يهود أنذاك كانوا من هؤلاء جاي من المانيا، لا عرب كانوا، والنصارى عرب من ايران، لكن هذا يهودي وهذا نصراني وهو مسلم ولبسهم سواء قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحياتهم سيئه. فلما جاء عليه الصلاه والسلام امر باوامر يبقى مخالفه اتفقوا فيها من حياتهم المعيشيه، فقال خالفهم قال حتى في الاسلام نحن مامورون شرعا كعرب ان نخالف من عندنا العرب، العرب نخالفهم ناهيك العجم اليهود النصارى باب اولى. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم أن نتشبه عياذا بالله بالحيوانات. لا يشرك أحدنا في الصلاة خلف الكلب، لا يحرق على الكلب، لا ينقر نقر غراب، لا يشتري لا يبرق البعير، لا، كل ذلك في كل نسل شخصية، في إندامه، في كلامه، في حياته، في بيته، في لعباته، في كل ما يمكن تغييره أو مخالفته يفعل مخالفة يؤجر عليها. ولا تنظر إلى الناس وتقاطرهم على التشرب بطريقة أو آخر. الآن وصل ما سمعتم أنتم، الموالد يجوز، اليوم عيد الميلاد يجوز، ومشاركة اليهود النصارى في أعياد الأمور يجوز، كل ذلك يعني انقطاع عجيب سبحان الله. نقول لو كانت عادة ما وقنا ما وقنا، هي كانت عبادات عياذا بالله سيأتي شيء من هذه الأمور كما سيبينهم ألف رحمه الله. إذا قال وراقب العاشر اتفاقا ثم التاسع إلى آخره هذا هو. لكن منهم من ظن أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وذهب إليه ابن عباس وهو لا يصح، يعني خلاف قوله، والقول مقدم. قال ابن عباس خالف اليهود والنصارى صوم التاسع والعاشر. ولما سأل الرجل يا ابن عباس هل يحتج به، ما يحتج لابن عباس أن ما سأل عن صيام عاشوراء، قال إذا دخل الشهر فإذا أعدل حتى إذا دخل التاسع فصم. حديث صحيح، قال فصم التاسع، قال هذه سنة النبي، قال نعم. إذا ابن عباس ما منعهم العاشر، يعني يقصد صوم التاسع والعاشر، تريد عاشوراء دلوا على أفضل درجة في عاشوراء وهي التاسع والعاشر، لم يقل صم عاشوراء، قال أعدل من الشهر حتى إذا كان يوم التاسع فصم، سكت يعني صوم التاسع على عشر. ثم قوله يدل على هذا، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعل الأمة بعامة، حتى منهم من شدد هذا القول قال الشعر. والخطر لما كان أن أحد ما ينصر هذا القول يروج الآن يخط الناس الصيام عاشوراء يقول عاشوراء والتاسع هذا يخالف الاشتقاق وتسمية عاشوراء عاشوراء عاشر. حتى كتب الكتاب قاطعة أن الذي اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه موسى هو اليوم العاشر من عشر، حتى كتب هذا إذا نشكر الله على المتأسف. هذا من حيث يبقى درجات صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء اختلف العلم في ترتيبها، والذي يرجحه ما يدل عليه النص هكذا، أكملها وفضلها صيام التاسع والعاشر، ثم يتلوه بعد ذلك صيام العاشر والحادي عشر، ثم يتلوه صيام العاشر فقط. أما من نص وهو ابن القيم غير أن يصوم قبل يوم وبعد يوم فلا أعلم به دليل، فالحديث لا يصح وليس السنة. السنة إما التاسع والعاشر، وإذا فاته التاسع صام العاشر والحادي عشر، ولأن في حديث يستأنس به وفي سنده للحسن والأقرب يوم قبله ويوم بعده. أما صوم يوم قبله وبعده فحديث ضعيف اتفاقا، فإن لم يكن فصيام يوم العاشر، صيام يوم العاشر. وآخرون من طلاب العلم أن الكمال تصوم يوم قبله ويوم بعده، يقول على الشهر تقدم تأخر، نقول هذا مظنونات إلا واحتياطات ما ندخلها. صام الناس نصوم، إذا قال هذا يوم الأول من عاشوراء التاسع عاشر، كما صح عن عليه الصلاة والسلام الصيام يوم تصومون، وأعظم من صيام عاشوراء رمضان. إذا تلقى الناس التقاويم الآن مشايخنا والإعلام أن بكرة رمضان، وإذا قالوا البكرة أول يوم في المحرم سنة، ويوم واحد إلى التاسع العاشر هذا المجر، فلا يقول احتياطا لعل العسر. هذا الذي يكون في قرية ليس له أي دليل، لا قرين ولا سؤال ولا يسأل ولا يسمع، فاجتهد فشك هل يوم التاسع العاشر، نقول صم كما ذكر بعضهم. لكن الذي مع الناس مع جمهور الناس مع فتوى أهل العلم فلا يخرج عن حال الأحوال. نعم. قال احتج به أحمد التاسع العاشر، وقال عن أحمد إن اشتبه عليه أول الشهر، هذا رجل ما انفرد في بادية اشتبه، هذا له حكم آخر لا يقاس ولا يطبق ولا ينزل ولا يوظف على مدينة مثل الطائف أو على مملكة أو بلد كبير أهل متفقون على بداية الشهر ونهاية الشهر. قال وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها، هذا اشتبه عليه، لكن الذي لم يشتبه ليس يقيس الاشتباه على اليقين. قال وصوم عاشوراء كفارة سنة، قال عليه الصلاة والسلام سيأتي عند مسلم تسبح الله صيام عاشوراء كفر الله سنة قبله، وسيأتي إن شاء الله. قال ويسن فيه التوسعة على العيال، عاشوراء فيه أحاديث لا تصح، وقال عليه الصلاة والسلام فيما روى عن منسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه يوم القيامة، حديث لا يصح. أما التوسعة والتدين والطعام كله ليس من السنة بشيء، ومنهم من نص على بيت عيسيها. وقال بعضهم التحقيق أنها خرجت من بعض النواصب، وقال آخرون أيضا هي من بعض أهل من عامة أهل السنة مقابل الشيعة الروح، هم يحزنون ويبكون في هذا اليوم، في هذا اليوم يبكون ويقومون، فعليك أن تفرح وتمرع وتقدم الطعام والشراب فرحا مقابل، لا هذا لا مقابل البدع ببدع والخطأ بخطأ، ليس في توسعة يوم عاشوراء حديث يصح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم الوقت. نعم. وصوموا تسعة ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال رسول الله قال الجهاد في سبيل الله، قال لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل طهر بنفسه وماله ولم يفهم ذلك الشيء، رواه البخاري. نعم. قال وصوم أي ويسن صوم تسعين تسع ذي الحجة، تسع أيام من ذي الحجة، أيام عشر لماذا لا يصام؟ وعلى الصلاة والسلام يقول العشر ما أيام العشر، قال وتسع من يعرف؟ والحديث يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام، أي يعني العشر من ذي الحجة، من يعرف؟ يعرف يده ماشي. لا شيء آخر، يعني أنت قربت عرفة زيدها اليوم، ها عيد النحر حرام صيامه بالإجماع، الوقاية مستون على هذا التسع، يعني هكذا الحديث عشر يعني من الأعمال الصالحة لم ينص على الصلاة والسلام عنه على الصيام، نص على العمل الصالح ويتضمن الصيام إلا فيما لا يجوز صيام سيأتي. قال من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر. قالوا يا رسول الله، طبعا كان الديار والمقياس والميزان هو ما سمي الآن، ولا سمي التعبير مثل مثل الآن، المقياس هو الجهاد في كل شيء. قال رسول الله: هذا أقوى العبادة. قال: أخ من أقوى من الجهاد؟ كل حتى قال عليه الصلاة والسلام: الحج. ولم هذا عاش تقول الله عنه: يا رسول الله نرى الجهاد كذا. قال: جهاد كنا، حج كنا، جهاد هو المقياس. فبدأ لما ذكر هذا أحب إلى الله فما عندهم مقياس للجهاد. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. هذا لا يلحق أحد ولا يستطيع أحد، إلا رجل يقوم الليل فلا ينام فلا يفطر ولا يصوم ولا يفطر بآخره. ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. إذن ما من أيام العمل الصالح، العمل جنس العمل، جنس الطاعة، منها الذكر والقرآن والصدقة وقراءة القرآن وطلب العلم والصيام، كل ذلك عمل صالح. لكن الصيام عند عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. هذا الحديث عند مسلم. تقول: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر قط. لكن عند أحمد وغيره من حديث هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض نساء النبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام تسع من ذي الحجة. فحديث هنيدة بن خالد فيه ضعف، ومنهم من حسنه وأخرج ظاهره، لكن حديث عائشة أصح وأصلح. إذا وقفنا مع حديث عائشة الآن تنهى أن تخبر من يعرف، هي الآن تنهى أصيام عشر ذي الحجة أم تخبر خبرا رأته؟ تقول: ما رأيت رسول الله صام عشر قط. هل هو ها تخبر؟ والخبر ليس دليلا، الخبر ليس دليلا. لما خبر؟ ثم حديث هنيدة إن كان في ضعف بعض حسنه والحسن أقرب ناقل وثابت يثبت ويتنفي، وإذا تعارض الثابت والنافي يقدم الثابت المثل يسمونه يقدم. لما؟ لأن من عنده علم حجة على من لا يعلم، والمثبت مقدم على النافي. لما؟ لأن عائشة تخبر عن الأصل، لكن هذا زيادة على الأصل، زيادة على الأصل، وهو أن صام في رمضان وصام في كذا واثنين وخميس وصام تسع ذي الحجة، هي تقول: لا ما صام. ثم ما أخذ آخر أن عائشة لم تلازم النبي عليه الصلاة والسلام في ترحالها وفي بقائها، بل لها يوم من تسع أيام. صحيح. ثانيا، هي أيضا لم تقل مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أسراره، فهي تخبر عن معرفتها وقدر علمها فقط. الصحيح أن الصيام إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقدم على ذلك، إلا نفي فنهي عائشة، نفي عائشة وأخبارها ليس نهي وليس نهي عن الصيام. يبقى المتعلق به عن العمل الصالح. صعب أن نحن نازع عن الكفاح، نقول عمل صالح ليس كذلك، نصام يوما في سبيل الله بعد ما بينه وبين جهنم سبعين خريفا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث الذي قال لما أن في أول الكتاب: ما من عمل، كل عمل من أجل من استجاب له وأنا أجزي به، دل على فضيلة الصيام. كل ذلك صحيح صحيح. إذا هذه متعلقة حديث أنه عمل صالح ولا نازع فيه كمسلم، يبقى للمسلم أن يصوم به. كون صام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أصل أنه من العمل الصالح. ومن استطاع أن يجمع أبي بكر بن عمر يجمع كمان، يكون ذلك اليوم تسع الحجة يعتبر عبادة صالحة، يتصدق ويتبع جنازة ويقيم النوافل ويقرأ القرآن ويطلب العلم ويصوم. من استطاع أن يكون صائما؟ من استطاع أن يكون تبع جنازة؟ من صدق اليوم؟ أنا يا رسول الله فعمل صالح كلما استطاع الإنسان أن يأخذ نهله سهل وواخر سهله من العمل الصالح هو أولى. نعم. قال رواه البخاري. نعم نعم. وأكله يوم عرفة لغير حاج بها وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها وهو مسلم. ويلي يوم عرفة بالأكلية يوم التروية وهو الثاني. نعم. قال وآخذه أي أيام عسل الحج وآخذه يوم عرفة يوم عرفة لغير حاج بها، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أي للحاج حتى يتقوى على العبادة لغير حاج. وآخذه بما أن كانوا يعني يشير أن صيام تسعة الحجة مسنونة، وآخذ السنية ما كان من يوم عرفة، فأكدوا يوم عرفة لغير حاج بها، وهو أي فضل صيام يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث عن أبي قتادة وغيره صيام أو حديث أبي قتادة صيام يوم عرفة أحتسب. إذا قال عليه الصلاة والسلام لعل وعسى وأحتسب فهي واجبة، وإذا قال عز وجل أحتسب ولعلكم ترحمون فهي واجبة أي نعم. ثالثا قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والحديث عند مسلم. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب مثلها واجبة، إني أحتسب شيء أوجب الله على نفسه، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه أو رواهما شيخ يقول رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو الثامن. وفيه حديث لا يصح، قال عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة كفارة سنة، الحديث لا يصح. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو الثامن، هذا حديث لا يصح، ليس في يوم التروية وهو اليوم الثامن فضيلة ولا أمر ولا يستحب صيامه للحاج. أما غير ذلك فيخرج مخرج الأعمال الصالح وتسعة الحجة، وحديث هنيلة كان يصوم التسع من الحجة صلى الله عليه وسلم. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم من أبيه صلى الله عليه وسلم استمرار الإنعام. وقال هو أفضل الصيام متفق عليه، وشرطه أن لا يؤذي البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة وإلا فتركوه أفضل. نعم. قال وأفضله أي أفضل الصيام بعدما ذكر أفضل الأشهر شهر الله المحرم، يبقى الآن أفضل الصيام في الأيام يعني الأول في الأشهر. أفضل أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله، لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنه نبي. فقال هو أفضل الصيام لما قال عليه الصلاة والسلام لما قال المسجد الصيام قال صوم يوما أو فطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال لا أقل من ذلك. إذن قطع قسم الولي صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام لا شك، متفق عليه. قال الصيام يوم وفطر يوم وهو أفضل الصيام بشرط، والناس يفعل هذا لكن يقع في محاذير. قال شرطه أن لا يضعف البدن، إذا ضعف البدن ليس من منهي عنه، قد يكون إنسان يقصد ضعف بدن عرق قلة لحم شحم شيء آخر، لكن يبين الضعف لو قال ترتب عليه مضرة مشقة سم كما سيبينه، لأن الشريعة لا تأمرنا بنفخ العضلات ونفخ السام، بل مأمورين أن نكون أقل قيماس. قال وشرط أن لا يضعف البدن، هذا الشرط. ما هو البدن؟ قال حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى، يصوم ويكسر في الصلاة، يكسر الحج في الجهاد في قراءة القرآن في الطلب ويضمر، ثم يجد هذا الضمور وهذا التعب وهذا الضعف في البدن يؤخر على معيشته وحياته مع نفسه مع أبنائه مع زوجته مع أعماله. قال إذا كان هذا يترتب عليه فحرام. وشرط أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. قال لازمة ليست المستحبة، وإلا تركه أفضل. ومنهم من نص على تحريمه، الشيخ الإسلام يقول حرام إذا كانت يعني توجب ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها، تكون هذه الصيام هذا حرام عليه، وإلا تركه أفضل. الوقت يسر بهذا ينتهي. هذا الله أعلم، وأصلي وأسلم على أبي وصلى الله عليه وسلم. من شيخ طيب هات ترى طيب الله. إذا سئل أخي أنت صائم فيقول ماذا؟ إذا صام رجل رسول الله فيقول لا حفاظا للإخلاص ونحو ذلك. إذا كان يرجو الإخلاص يخشى الرياء فيرجو ذلك شريطة أن يوري لست صائما عن كلام، ينوي لست صائما أي عن الكلام ماذا؟ بهذا المعنى له وجه. إذا خاف ليس من باب الورع الزائد صائم صائم. نعم. يقول ما حكم الصوت بالسواد بين قول السواد بين ايش؟ بين قول كلام طويل على العلماء الآن الصحيح الذي يعني الصوت السواد فيه حروف لا تدل على تحريم، منها ما هو خبر ومنها ما هو النظر. أما الخبر فيأتي آخر الزمان أقواما حاصم كحاصم طيب لا يجبنا ولا حجلنا وكما قال عن المسلم، هذا خبر ويصف على الصلاة والسلام أناس هذه من صفاته لا أن صفات الحرام. وذكر من صفات الخوارج أنهم يحلقون الرؤوس ليس أن حلق الرأس حرام. هذه علامات الساعة، هذه أخبار عن أوصاف علامات حتى نتوقعها لا لدى الفعل، لا لدى الفعل، ولا يجوز أن يبني عليها تكفير الأحكام. آخر زمان المرأة من عدن إلى أبين بلا ما تسوي للراعي بئر على غنمها مدفع وحيد لا يعني جواز ذهاب المرأة إلى أمنت، هذا أخبار. ولهذا الفتن والملاح والأخبار الشريعة تدل على ما حتى نحذر ونتوقع لا على أن نبني أحكام. أحكام ما قال صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلمة قال أنصحكم بالنساء خيرا في الصلاة صلى انتهى. فبعضهم استنبط، ولهذا لولا ذكرت لكم أحاديث لأبواب كثيرة آخر الزمان منهم من استنبط أحكام، بل هي دارجة على أسئلتنا وهي الفقر. هذا واحد. لكن يبقى السؤال الذي المقال عليه الصلاة والسلام لأبي أبي بكر قال ما قال له عليه الصلاة والسلام لما جاء شعرت أنه استغامة شجر العروة بيضاء ورجل شارب أعراض قال غيروه وجنبوا السواد. غير هذا أمر وناس قالوا جنبوه السواد. قال بعضهم هذا عند مسلم جنبوه السواد مدرجة تدل على ذلك أحاديث منها اختصر على غير هذا جنبوا هذا فقط. لكن من علم قلق اتراجع عن هذا طريق الاخر اذا قلنا صحيح وهو الذي نرجعها انها لست نرجع نظر على الاصل الى رجل هرما كبيرا ابتهل رجل الشيخ حتى جاء القاس. فهذا رجل الشيخ الكبير لا يمكن ان تجعل شعره اسود. قال غير هذا ثم حاليا ما ادى توافق عاده العرب من هذا لا يعني انتبهوا الى السواد هذا لا يكفي منهم من قصر على هذا الرجل. واخرون قال هذا التعليل معلوم لا هل من النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يكفي معك لكن اختصار فليه نهنا نقول على علم الراس يبقى السواد علم ثاني. قالوا ان السواد العضو الكبير فيه تدريس والتدريس مهمون عنه. وقص عليه الجارية كبيرة مثلا إذا أراد أن يبيع رجل سود فحم رأسه مثلا، أو الرجل العبد الكبير يبيع يسود، أو رجل الخاطب إذا كان كبيرا، أو المرأة المخطوبة إذا أرادت أن تخطب سود شعرها حمت ظنا تريد أن تغري الخاطبة بأنها فتاة وأنها صغيرة، يعني كل ما يترتب عليه تلبيس وغش المعارض. فهذا إذا أصب رأسه بصلاحه تلبيسا قال لعلم أنه ليس بضرورة لأنه كبير. ومن قال لأن تلبيس غش حرام في الصلاة في هذا الوجه؟ قلنا على عين الرأس. لا أحد ينافينا إلا ما قالوا بأنه نهي. نقيد من النهي وهنا نتبع العرب هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ قالوا أصله النهي تحريم، نقول على عين الرأس. لكن إذا جاء ما يخالفه فنبني النهي وننزله من التحريم إلى الكراهة. وسيأتي فقال قولوا بها قال نقول بها إلتينا بما فقال نقول سنأتي بما ثم الكراهة إذا سلمت بها ترفع الحاجة سلمون بهذا قولوا نعم الكراهة إذا كان الشاعر عمره 14 15 20 30 40 مثلا يريد تزين زوجته له رجل لم يتزوج بعد عمره 25 واشتعل رأس الشيبة له نصر لأن ما تبيس القش ونحتاج إلى هذا من الزين والوقت من باب أول ما تتزين لزوجها لحاجة لحاجة لحاجة ليس في غش ولا تبيس. قال لهم الذي يخرج من تحريم الطاعة نقول استغراء الساعة أن بنا وجدت وكنت قلما عشرات من الصحابة والتابعين تابع التابعين وإما المعتبرين كلهم يعني يسبون للصلاة. ثم ثبت عن كما يقول ابن القيم هذا المعاد أكثر الصحابة والتابعين كانوا يصومون بالصلاة وحسبك بسيدان أهل الجنة الحسن الحسين كان والزبير وأبو هريرة وأئمة أعلام وصحابة وتابعين كل ثابت عنهم بأسئلة صحيحة أنهم كانوا يصومون بالسواد بالسواد. هذه ليس فعل الصحابة واحد ويتجوز إن شئت يقول كان يكون يعني اشتهر وظهر واستغار يخرج النهي من التحريم من الكراهة أقل الأحوال. توافقوني أو لا؟ إذا إن لم نقل قال كبير العلم أنه مباح لكن نقول نأخذ ذلك التحريم الذي قال كلمة قلة قليلة ولا أقول إلا اثنين أو قلة قليلة لكن جماهيرها أنه مباح وبفعل الصحابة والحديث مدرج كما قلت لكم وأنه خاص أبي بكر إلى آخره. فلم نقل هذا الذي أميل إليه وأرجحه باختصار أنه الكراهة الأقرب فيحتاج الإنسان فلا ضيق ولا ينبغي أن نرتب عليه خلافا كبيرا. نعم. يقول من لم يصلي المغرب ثم جاء مع جماعة العشاء فماذا؟ من لم يصلي المغرب ثم ترك جماعة الحاضرة يصلي العشاء اتفاقا الصلاة الحاضرة قام أن تقدم ويصل الترتيب هنا. نعم. يقول السائل في أن رجل مدى فماذا يفعل في الصلاة؟ أمدى في الصلاة؟ رجل مدى في الصلاة إذا كان ليس عليه فيقطع الصلاة ويغسل ذكره ويتوضا أو عند النساء ثم يتوضا ثم يعيد صلاته. لكن إذا كان يغلبه فيأخذ حكم السلس يأخذ حكم السلس يتوضا قبل ويصلي ويصل عنه طهارة وإن خرج من شيء. يقول إذا أحس بخروج بعض بطارات الدول بعد شعوره بالوضوء هل يلزمش؟ هل يلتفت؟ لا يلتفت. وإذا يلتفت هذا باب الاستحباب الإقامة عليه سيد حس شيء من هذا فيما يرى أن أحمد كان يقع عليه يأخذ ماء بقبضة ثم ينثره على يعني مذافيره نجد شيء قال ذلك من الماء. إذا كان بدأ الاستحباب معه لا يلتفت ولو تحقق لا يلتبس في أول أمر حتى يقضي عذاب الشيطان ثم بعد ذلك يتعامل بتعقل إن كان فعلا تطهر منه وإن كان غير ذلك يبقى. نعم. يقول هل يقام حتى قتل الإسلام غير السيف؟ غير السيف؟ غير السيف. أخذ بالعقل قال بعض أهل العلم هذا السيف ليس شرطا في القصاص لكن السيف اتفق لما بعد أصبح هو الذي عليه عمل أكثر الناس. لكن السنة من قتل بحجر يقتل بحجر ومن قتل بمشقص يقتل بمشقص ومن قتل بسنة يقتل إلا من قتل بخمر أو بحجر فلا يقتل مما ظهر. لكن السيف أنظار عليه عمل المسلمين أكثر. نعم. يقول السادة كل تصريحات التحسينات التطبيقات الله صلاه عني واياكم، يعني نحن نتكلم عن الالباني، يعني نجم جمع قوله وقطع ضربه وانتهى. الناس كلهم في القرن هذا في مصر انه عيال على حسب الالباني عيال، وان تقطع تقلب بعضهم وظن انه استغرق على الالباني، كل الناس عيال على كتب الالباني شرطه والتعليل والتصريف طبيعي. والالباني رحمه الله لا شك انه من المجددين على راس السنه في الحديث النبوي، وهو على يده وعلى كتبه أمر الله عز وجل السنة النبوية، فبدأ الناس مؤخرا في معرفة الصحيح من الضعيف، الفضل الأول هو أخذ لله، ثم لأبي عبد الرحمن ناصر الدين محمد الألباني رحمه الله رحمة الواسعة. لكن هذا لا يدل على أنه معصوم، مثل غير من أئمة أهل العلم، لكن لا أعتقد أن ضابط أو ضابط يعني تسد طالعين. ما صححه الألباني وأن صح نص تصحيحه فهو مقبول، قل ما يخرجه، وما ضعفه الألباني الذي يظهر لي بتتبع الصفراء ما ضعفه الألباني فلا تبحث عنه، فهو ضعيف إن لم يكن موضوع. ما صحح صحته فهو مقبول، يعني أقصد مقبول قد يكون صحيح لذاته لغيره حسن لذاته حسن لغيره من بداية المقبول، وما ضعفه فلا تلتمس لا تسأل بعد الألباني، وما حسنه فهذا مدار الاجتهاد عند أهل العلم الكبار الذين تفننوا وبرزوا وظهروا وقضوا أعمارهم في الحديث لهم أن ينازعوا أولاد القول غالب وأن يعرضوا ما ذهب إليه الألباني رحمه الله ومن احكام الرد والقبول، ولهم علماء تقول. اما الذي يسعني واياكم فيما عند الالباني على اتباع التقليد، لكن انسان عنده حصيله علميه وقضى 40 70 60 سنه في الحديث فيجني حول تحسين الالباني، يا هل هذا هو الغالب؟ هذا مدار قريب كما يظهر لي والله تعالى. سؤال الشيخ يقول ما هي افضل طبع الشرح صحيح مسلم؟ أفضل طبعة صحيح مسلم مع المعاصرة خرج طبعتان من أفضلها تحقيق أخينا أبي قتيبة النضر الترياني تعطيها هكذا خرج مجلدين من أفضلها منفعها، وهي طبعة أخرى لمس الرسالة الناشئة جيدة، لكن تحقيق أكون الشيخ نظر موفقة. يا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح